إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. التعاليم الدينية والصحية والفرائض التي فرضها الدين على تربية للنفس الإنسانية حتى تصبح سامية عالية في تصرفاتها وسلوكها، عالية في آفاق تطلعاتها، هذه كلها يكشف عن أن هذا الدين هو دين خالق الإنسان الذي شرع له ما يصلحه وما فيه سعادته دنيا وآخرة. والزكاة تطهير للناس، وهي دافعة إلى الإحسان والمحبة والرأفة بالفقراء، جاعلة بين الغني والفقير حبل مودة تربط بين حياتهما وشائده بعروة وثقى ناهضة بالمادية إلى عالم النفس. ولو أن الزكاة مادة إلا أنها تعلو وتطهر الخلق بأدائها فتتحول إلى سلوك نفسي غريزي في الإنسان لعمل الخير. والصوم يهدف في أسسه السليمة الصحيحة وفي قواعده الصافية المتينة إلى حرمان النفس من المادة حرمانا تجريبيا عمليا، يستطيع فيه الغني أن يعيش مع الفقير فترات متوالية من الزمن، فيعرف لا باللفظ والوصف وإنما بالعمل والمجاهدة والرياضة ألم الحرمان وما يعيش فيه الفقير والمسكين والمحروم. والصيام في رمضان على هذه الصورة يحبب إلى النفس طريق الإحسان كلما تقدم به الزمان، واتخذت المجالدة والترويض والمران العملي سبيلا في نفس الإنسان، ولمس لمسا صحيحا المجاهدة على مر الأيام حتى يجد ما فقده من لذة وما نقص من استمتاع تعلو به نفسه، فيقبل على مشاركة المحرومين في طعامه وشرابه. والنفس وصيامها، النفس التي تعودت البر والإحسان على هذه الصورة العملية التدريبية لم يتركها الدين حرة في أداء وتصريف طاقة الإحسان، فقد فرض عليها فرضا لازما واجب الأداء أن تخرج من مالها مقدارا معينا للمساكين والمحرومين والفقراء، كي لا يكون التدريب اختياريا وإنما يصبح ضرورة واجبة. في ذلك حكمة سامية، لأن الصيام سينتهي بالجزاء الحسن والفرحة العامة، فكيف يستطيع الدين أن يترك الفقير محروما معدما والفرحة قد أقبلت متوتبة وميعادها قد قرب، فلا تكون للغني دون الفقير، بل يجب أن تعم الناس جميعا. فكانت زكاة الفطر، ففي زكاة الفطر مشاركة وجدانية لإحساس عام يدل على أن المسلمين سيتقبلون موعدا ولقاء تهتف به النفس. في هذا اللقاء يجب أن ننسى الحرمان وأعداء الدهر وتكاليف المشقة والشظف، ولا يكون ذلك إلا بالتخفيف بين المسلمين غنيهم وفقيرهم. فجاءت زكاة الفطر حكمة مادية تتحول إلى أفق روحي يشعر فيه الجميع بالوحدة وبالفرحة التي توحد بينهم جميعا، لا حاقد ولا حاسد ولا كاظم غيظا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن هذا قد فرض علينا. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين، وتساوي قدحا وثلث قدح أو تساوي قدحين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، يعني لصلاة الليل. وقد حد الشارع على تأخيرها ليستفيد بها الفقير في أيام العيد. وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، وهو اللبن المجفف الذي لم تنزع زبدته، أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وروى أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، أي تطهيرا للصائم من اللغو، واللغو ما لا فائدة له من القول والعمل والرفث، وهو فاحش الكلام، وطعمة للمساكين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. الزكاة في اللغة النماء والزيادة والطهارة والبركة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. والفطر اسم مصدر من قولك أفطر الصائم يفطر إفطارا، لأن المصدر منه الإفطار، واسم المصدر الفطر، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس. وإضافة الزكاة إلى الفطر في قولك زكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، لأن الفطر من رمضان سبب وجوبها، فأضيفت إليه لوجوب هذه فيقال زكاة الفطر. وقيل لها فطرة، لأن الفطرة الخلقة، قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي جبلته التي جبل الناس عليها، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس، كما كانت الأولى صدقة عن المال، ويقال زكاة الفطر وصدقة الفطر، ويقال للمخرج فطرة، وهي اصطلاحية للفقهاء، كأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة. وأما زكاة الفطر في الاصطلاح فهي الصدقة تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث. وقيل إنفاق مقدار معلوم عن كل فرد مسلم يعيده قبل صلاة عيد الفطر في مصارف مخصوصة. وقيل صدقة واجبة بالفطر من رمضان وتسمى فرضا، ومصرفها كزكاة. والحد الذي يشمل التعريفات المتقدمة كلها هو أن يقال زكاة الفطر صدقة معلومة بمقدار معلوم من شخص مخصوص بشروط مخصوصة عن طائفة مخصوصة لطائفة مخصوصة، تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. والأصل في وجوب زكاة الفطر عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع. أما عموم الكتاب فقيل قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وعموم قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وأما السنة فلأحاديث كثيرة، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين. متفق عليه. وأما الإجماع فأجمع أهل العلم أن صدقة الفطر فرض. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر. وأما شروط وجوب زكاة الفطر فثلاثة: الشرط الأول الإسلام، فتجب على كل مسلم حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير. متفق عليه. قال ابن خزامة رحمه الله: وجملة أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغر والكبر والذكورية والأنوثية، في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله وعلى الرقيق. الشرط الثاني الغنى، هو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. الشرط الثالث من شروط وجوب زكاة الفطر دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان. فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو مات قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم، لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. وأما الحكمة من وجوب زكاة الفطر، فلا شك أن مشروعية زكاة الفطر لها حكم كثيرة وما يعلمه الناس منها قليل. ومن أهم الحكم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فترفع خلل الصوم فيكون بذلك تمام السرور. ومن حكمها أنها طعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد وإدخال للسرور عليهم، ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع. ومن حكم وجوب وإيجاد زكاة الفطر أنها مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم في ذلك اليوم، فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى والسرور والاغتباط بنعمته جل وعلا. وهذه الأمور تدخل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني وغيره. ومن حكمها حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها الذي حدده الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المشار إليه آنفا: فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا هو الذي قبله هو حديث حسن. وصدقة الفطر زكاة للبدن، حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليه سبحانه بالبقاء، ولأجله استوى فيه الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير والحر والعبد والكامل الناقص في مقدار الواجب وهو الصاع، لأنها نعمة عامة بالإنعام على البدن بالبقاء عاما من الأعوام. ومن حكمها أنها شكر نعمة الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام، ولله حكم وأسرار لا تصل إليها عقول العالم. زكاة الفطر فرض على كل مسلم، فضل عنده يوم العيد وليلته صاع من طعام عن قوته وقوت أهل بيته الذين تجب نفقتهم عليه. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد، أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وهذا لفظ مسلم في رواية له، ولفظ البخاري: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي لفظ للبخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال صدقة رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوذ أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي بنيا. هذا كلام نافع. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي الذين يقبلونه، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل لفعل عثمان رضي الله عنه، وتخرج صدقة الفطر عن المملوك يخرجها سيده عنه، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، أخرجه مسلم في صحيح. زكاة الفطر تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعود ممن تلزمه نفقته. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن المرء عليه أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر. فظهر أن الفطرة أي صدقة الفطر تلزم الإنسان القادر عن نفسه وعن من يعوله أي يمونه، فتلزمه فطرتهم كما تلزمه مؤونتهم إذا وجد ما يؤدي عنه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أخرجه الدارقطني والبيهقي وحسنه الألباني في الإرواء. قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، ومنهم الزوجة لوجوب نفقتها عليه، ويبدأ بنفسه إذا لم يجد لجميع من ينفق عليه، ثم من يليه في وجوب النفقة، لحديث جابر رضي الله عنه وفيه: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، أخرجه مسلم في صحيح. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. متفق عليه. ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل لفعل عثمان رضي الله عنه. وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه. كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. أخرجه مسلم في صحيح. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين فهرة للصائم مما يقدر صومه وينقص أجره، وطعمة للمساكين في يوم الفرح والسرور، وفيها الاتصاف بالكرم والمواساة، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام الصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة. ومقدار زكاة الفطر صاع من طعام من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو ما يقوم مقامها من قوت البلد كالأرز، ومقدار الصاع كيلوان وربع الكيلو من البر الجيد، ويخرجها قبل صلاة العيد، هذا هو الأفضل. ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل بعض الصحابة رضي الله عنه. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن زكاة الفطر قبل الصلاة قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين، وهو الذي روى الحديث. ويخرجها في البلد الذي يوافيه تمام رمضان وهو فيه. يخرج الصائم، يخرج المسلم صدقة الفطر في البلد الذي يوافيه تمام رمضان وهو فيه، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن. وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد صلاته، أو كان وقت إخراجها في برد أو بلد ليس فيه مستحق يعني يخرج إليه صدقة الفطر، أجزأه إخراجها بعد الصلاة. ولا يجوز دفع القيمة بدل الطعام لأنه خلاف النصوص. قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم؟ قال: أخاف ألا يجزأ، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأولاده إذا لم يستطيعوا أن يخرجوها عن أنفسه، فإن استطاعوا أخرجوها هم لأنهم هم المخاطبون بها، كما في حديث ابن عمر الذي تقدم. وعلى الإنسان أن يتأكد من استحقاق آخذها، فإن من الناس من جرت عادته بدفع زكاته وزكاة أهل بيته إلى شخص معين لغرض من الأغراض، وهذا لا يجوز، فإن الزكاة حق لله تعالى لا تجوز المحاباة فيها. وقد تكون حالة هذا الشخص تغيرت فصار غير مستحق له. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة أي صدقة الفطر من شخص أن يدفعها زكاة عن نفسه أو أحد عائلته إذا تأكد من كيلها. ولا يجوز للإنسان إخراج الرديء من الزكاة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فأمر الله تعالى بإعطاء الجيد ونهى عن الرديء، والإنسان لا يرضى الرديء يدفع إليه في حق واجب، فكيف يرضاه لله جل وعلا؟ زكاة الفطر أو صدقة الفطر، المخرج كما مر يقال له فطرة، كأنها أي الفطرة فأنها الخلقة، أي هي زكاة الخلقة، وهي واجبة مفروضة كما مر بدلالة الكتاب وصريح السنة وإجماع أهل العلم. فجمهور أهل العلم الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد عندهم أن صدقة الفطر واجبة، خلافا لمن شاذ كالأصم وابن علية وابن اللبان من الشافعية وكأصبغ من المالكية وبعض أصحاب داود. بل قال البيهقي فيما نقله عنه النووي في المجموع: أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر. وكذا نقل الإجماع ابن المنذر في الإشراف، وهذا يدل على ضعف الرواية عن ابن علية والأصم، وإن كان الأصم لا يعتد به في الإجماع. قال ابن عبد البر في التمهيد: قال أبو جعفر الطبري: أجمع العلماء جميعا لا خلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها. فقال قيس بن سعد بن عبادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا عنها ونحن نفعل. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وضعفه النووي وابن حجر وصححه الألباني. قال: وقال جل أهل العلم: هي فرض لم ينسخها شيء. قال: وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور. قال ابن عبد البر: والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا، لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ. قال الناوي رادا على حديث قيس بن سعد في المجموع: هذا الحديث مداره على أبي عمار، لا يعلم حاله في الجرح والتعديل، فإن صح فجوابه أنه ليس فيه إسقاط الفطرة لأنه سبق الأمر بها ولم يصرح بإسقاطها، والأصل بقاء وجوبها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إن في إسناده راويا مجهولا، وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر. وقال الخطابي في معالم السنة: وهذا لا يدل على زوال وجوبها، وذلك أن زيادة من جنس العبادة لا يوجب نسخ الأصل المزيل عليه. الزيادة من جنس العبادة لا يوجب نسخ الأصل المزيد عليه، غير أن محل الزكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.